الحمد لله. بالنسبة لمسألة العذر بالجهل وتكفير العاذر والأصول التي يجب على طالب العلم أو يجب على من يتكلم في هذه المسألة لابد أن يستحضر هذه الأصول 15، لا بد لمن يتكلم في هذه المسألة أن يفهم ويعي هذه الأصول 15 حتى يكون كلامه منضبطا بضوابط أهل السنة والجماعة، حتى يتقيد بالدليل ويطرح الشبه والتأويل، لأن هذه المسألة وهي مسألة العاذر بالجهل مسألة سهلة بسيطة، كفرها الجهال بعدم التفريق بين الاسم بالوصف والظهور. فهذه الأصول التي سأذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى لا بد أن تدرس، ولا بد أن تضبط، ولا بد أن يفهمها كل من يتكلم فيها، إذ كيف يتكلم في مسألة يجهل أصلها؟ كيف لا يعقل أن يتكلم متكلم في مسألة يجهل أصل هذه المسألة ولا يفرق بين الاسم والوصف والظهور؟ وكذلك الحكم بالظهور ومعرفة الحال وعدم الإلزام. الأصل الثاني لابد أن يفرق بين العقوبة من الثبوت العام الجماعي، العقوبة كيف تكون ومتى تكون، ولابد أن يفرق بين أحكام الدنيا التي تجري على الظاهر من إسلام وكفر، فمن أظهر الإسلام حكمنا بإسلامه وقلنا أنه مسلم، ومن أظهر الكفر والشرك حكمنا بكفره وقلنا أنه مشرك. هذا في أحكام الدنيا، سواء كانت عند القاضي المسلم في زمن تمكن الشريعة، وسواء كانت عند الثبوت العيني الفردي عند من ثبت عنده من أحد الرعية. خامسا لابد أن يفرق بين أحكام الآخرة. أحكام الآخرة هذه ليست لنا، أنت تحكم على ما ظهر لك، أنت تحكم في الدنيا على الظاهر، وأحكام الآخرة علمها عند من يعلم السرائر سبحانه وتعالى. فأحكام الدنيا لا دخل لنا فيها، ولكن نحكم بما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. فمسائل التوحيد والرسالة مسائل توقيفية على الدليل، لا مجال للعقل والرأي فيها، نأخذها كما أخذها الصحابة رضوان الله عليهم من النبي صلى الله عليه وسلم. خامسا لابد من التفريق بين زمن تحكيم الشريعة والأحكام التي تجرى في زمن تحكيم الشريعة واللوازم التي تلزم على زمن تحكيم الشريعة، والتفريق بين زمن غيابها مثل واقعنا المعاصر. لابد أن نفرق، لأن تحكيم الشريعة لها لها قوة، لها منعة، لها استطاعة، لها بشر، لها سرور في القلب أن تحكم أنت بشرع الله سبحانه وتعالى. وزمن الغياب زمن ظلمة وزمن قهر وزمن استضعاف وظلم وجور وكفر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحكم فينا شرعه. فلا بد من التفريق بين زمن التحكيم وزمن غياب الشريعة. ثم بعد ذلك التفريق بين التكفير المطلق وتكفير المعين. التكفير المطلق وتكفير المعين، من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هذا عام. أما تكفير المعين حاكم بعينه كفر وثبت كفره بعد إقامة الحجة الحدية عليه وعزله وقتله ومحاكمته، يقول هذا لا بد من التفريق بين هذا وبين ذلك، بين التكفير المطلق وتكفير المعين، وكل له ضوابط، وكل له ضوابط. من جهل هذه الضوابط ضل، إما يضل إلى الإرجاء وإما يضل إلى الغلو في التكفير. بعد ذلك لابد من التفريق بين حكم الدار وحكم الأفراد، حكم الدار وحكم الأفراد. حكم الدار بما يعلوها من أحكام وليست بما يعلوها من حكام، فربما يكفر الحاكم ولا تكفر الدار، يكفر الحاكم في نفسه ولا يبدل ولا يسن ولا يقنن، يطرأ عليه هو كفر. وكذلك حكم الأفراد، حكم الشعب، حكم المسلمين، حكم المجتمع. فأهل السنة والجماعة لا يكفرون الناس بالهوى والشبهة والظن والاحتمال والتأويل. الأصل في الناس الإسلام، الأصل في المسلم الإسلام، الأصل في المسلم السلامة وحسن الظن. ومن أساء الظن بالمسلمين فقد انحرف وقد عصى ربه. فأولى خطوات الانحراف والغلو في التكفير إساءة الظن بالمسلمين وإحسان الظن بنفسك. عندما تحسن الظن بنفسك أنت وتسيء الظن بالمسلمين وتكفر المسلمين وتبدع المسلمين وتفسق المسلمين، هذا كله غلو وجفاء، نسأل الله سبحانه وتعالى عافية. فالمجتمع مسلم، الأصل في الناس الإسلام، التوحيد، الفطرة، الأصل في المسلمين السلامة وحسن الظن. وكذلك لا بد أن نفرق بين دار الكفر الأصلي ودار كفر الردة، دار الكفر الأصلي ودار كفر الردة. وكذلك نفرق بين الحجة الرسالية والحجة الحدية والحجة الحكمية. كل هذه الأصول وهذه الضوابط لا بد أن يراعيها كل من يتكلم في هذه المسألة، حتى لا يضل وحتى لا يكون سببا لضلال المسلمين، وخاصة الجدد منهم الذين يدخلون في الإسلام وأهل العجم الذين يعني لا يستطيعون أن يذهبوا إلى العلماء ويتعلموا عندهم، لأن الأصل في العلم التلقي على يد المشايخ الكبار. لابد هذا العلم أن يؤخذ من كابر عن كابر، ولا يؤخذ من الكتب، ولا يؤخذ من الكلمات المطلقة التي تطير هنا وهناك، هذا ليس بعلم. لابد أن تتلقى العقيدة على شيخ متقن محقق لهذه المسائل. هذه المسائل والأصول الضابطة لمسألة الإعذار، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وأن يعلمنا وأن يشرح صدرنا للحق وأن يجنبنا الزيغ والهوى وأن يعصمنا ويثبتنا على الحق حتى نلقاه. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.